محمد عوض، 1 2 3. مساء الخير جميعا، أهلا بيكم في ندوة جديدة من ندوات موسم تفكير رمضان اللي هيساعدنا النهاردة يكون معنا فيها الباحث والكاتب الأستاذ حسام جاد. الندوة النهاردة بعنوان مثير جدا للجدل وللنقاشات، وهي لن يزول الغلاء إلا بتحجيب النساء. حسام من الباحثين المهتمين بالدراسات المملوكية، وهو زميل الجيل الجديد التابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، ونشر له العديد من المقالات التاريخية ودراسة ضمن كتاب سلام ترام عن تاريخ تطور منطقة الأزبكية، وهو له الإسهامات العديدة في المنصات المختلفة التي تهتم ب الكتابات التاريخية والاشتباك مع التراث والواقع. والنهاردة إن شاء الله الحديث هيكون شيق، وخصوصا إن هو جاي في يعني فترة زمنية بيشتبك فيها الغلاء مع تحجيب النساء. يعني فإحنا يا حسام أنت تحل لنا واحد من الموضوعين دول، يعني إحنا إذا ما كنتش هتحجب النساء وهتنهي الغلاء، تشوف لنا حل تاني للغلاء. الموضوع خلاص يعني ايه، العملية ناشفة خالص، وانت كل الامال معلقة بيك والميكروفون معاك. اتفضل، كلنا اذان صاغية. والله هو مساء الخير عليكم، سعيد ان انا في صالون تفكير. شكرا محمد. يعني بتهيألي ان احنا نفضل الاشتباك ما بين الغلاء والنساء هو اللي هيبقى الهدف الاساسي من العرض النهارده او من البحث بشكل عام. لو تقدر يا حسام تعلي الصوت شوية يكون أفضل، ماشي، تقرب من الميكروفون شوية. نعلي الصوت، ما فيش مشكلة. خلينا كده يعني خلي الميكروفون قريب منك، اللي هو أيوة، أنت عارف الخدعة دي كده. اها ماشي. يلا حسام، انت عامل ميوت. سامعني كده؟ طيب سامعينك، تفضل. الصوت تمام، احنا شايفين السكرين دلوقتي. هو في مشكله ان انا لما بشير السكرين ان الصوت، لا احنا سامعينك دلوقتي والسكرين ظهر، يعني تمام. دلوقتي كده انت تمام. طب تمام. خليني ابدا الكلام بان الجمله دي جمله ذهنيه موجوده تقريبا، بنشوفها في كل الشوارع يا جماعه. أو بشكل عام إحنا عندنا ربط كده ما بين الغلاء وتحجيب النساء. بس ليه تحجيب النساء وليه حجب النساء؟ ليه ده سؤال أصلاً؟ يعني ليه إحنا طول الوقت عندنا السؤال ده؟ عندنا السؤال بتاع هل في غلاء؟ طب نحجب النساء؟ حالة يومية معاشة بنشوفها سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الشارع في المواصلات، طول الوقت في كلام عن فكرة طب حجبوا النساء، طب احجبوا النساء خالص، طب المجال العام، طب الستات تشتغل، طب الستات ما تشتغلش، والخناقات الطويلة اللي بتدور في حياتنا اليومية. بس منين جاء ده؟ يعني منين ظهرت الرابطة ما بين الغلاء والحجاب؟ وتاريخها، هل تاريخها حديث؟ هل فعلا ده زي مثلا ما الاسلامويه بيقولوا لنا انه شيء اصيل، وانه الحجاب ده شيء اساسي موجود من اول لحظة عند المسلمين ولا لا؟ وهل هو شيء دخيل لنا؟ هل هو فعلا جاي من السبعينات زي مثلا ما العلمانيين بيتكلموا انه مصر ما كانش فيها حجاب وبعدين ظهر الحجاب؟ الخناقة دي والثنائية دي اصلها ايه وجات منين؟ الاشتباك ده علشان يتفك محتاجين شوية يعني نتصور الحياة او السؤال او الجملة بتاعت الحجاب ابعد من كونه برقع او طرحة او حتى نقاب، سواء هتحط النقاب ده او هتحط الطرحة دي او هتنزعها. الثنائية دي جات منين؟ الثنائية دي هل هي مجرد خناقة بتعكس حالة على السوشيال ميديا ليها علاقة بالتيارات المختلفة الإسلاموية أو العلمانية، ولا شيء أصيل متجذر جوانا ليه أبعاد كتير جدا أبعد من كونها حاجة للجدل اليومي؟ هل هي أبعد من كده ولا لا؟ الحقيقة إنه الحجاب لو أخذناه لأبعد من كده هنكتشف إنه ليه أبعاد كتير أوي، ليه أبعاد اجتماعية وتاريخية. تمام، نعتبره مثلا كأداة للتمييز. احنا طول الوقت بنستخدم الحجاب كأداة للتمييز، سواء تمييز اجتماعي ما بين طبقة والتانية، ما بين منطقة جغرافية والتانية، ما بين حتى زمن تاريخي وآخر. يعني بنبص على السوشيال ميديا أو بنشوف الأفلام ونتكلم عن إنه كان في عصر مثلا في الستينات أو قبل الستينات عصر من التنوير. طيب هو ليه عصر من التنوير أو عصر من الازدهار؟ لأنه ما فيش فيه حجاب. وبنتكلم عن زماننا دلوقتي باعتبار إن هو متردي أو بسبب إنه في الحجاب. لكنه كمان أظن إنه أبعد من كده. هو أبعد كمان من كده، هو أداة معيارية للتمييز، أيوه، لكنه كمان أداة للحل. الناس بتتكلم معنا في الحجاب، سواء الفكر الإسلاموي اللي بيقول لنا والله حجب النساء وكل المشاكل هتتحل، مشاكل اقتصادية وسياسية وغيره كله هيبقى تمام، بس يلا نحجب الستات. في حين إن احنا بنشوف العلمانيين وبنشوف كلامهم عن إنه في حالة إنه هتقلع الحجاب الستات في مصر كل المشاكل هتتحل. هل ده فعلا حقيقي أو لأ؟ ومنين جاء ده؟ الذهنية دي تشكلت إمتى؟ وهل لسه موجودة وبنقدر نتحرك خلالها، ولا إحنا غرقانين في أسئلة سطحية من غير ما بنبص على السياقات التاريخية اللي ظهر فيها ده؟ إمتى الربط ما بين الغلاء والتحجيب أو حجب النساء حصل؟ الذهنية دي ذهنية ممتدة بتشكل وعينا الجمعي، بنبص على الأمور كحل وبنبص على الأمور كمعيار من خلال المنظور ده. دي مثلا صورة لبعض الأتوبيسات العامة موجود فيها الجملة الشهيرة بتاعت نداء ينتهي الغلاء إذا لم تتحجب النساء. خلينا نبعد شوية كده ونشوف يعني الذهنية دي، نحاول نفككها ونشوف مثلا فاطمة المرنيسي، واحدة من الباحثين المهمين جدا في المغرب العربي، وبتتكلمنا عن ثلاث أبعاد للحجاب. بعد ليه علاقة بالرؤية، الرؤية أو حجب الرؤية، بمعنى أنه الحجاب ده هو حاجة تخفي وراها شيء. البعد كمان الثاني هو بعد فراغي. البعد الفراغي ده ليه علاقة بكون الحجاب فاصل ما بين حيزين، سواء الحيز ده جغرافي أو مكاني. البعد الثالث هو بعد أخلاقي، والبعد ده مشغول طول الوقت بالممنوع والأخلاقي والمحرم. والحقيقة إنه البعد الأخلاقي هنا في الحجاب، زي ما اتفقنا إنه خلينا نفكر في الحجاب في أبعد من كونه طرحة أو برقع. خلينا نفكر في الحجاب كمفهوم وكذهنية حاكمة للمصريين. البعد الأخلاقي هي مساحة أكبر للتنظير، التنظير الفقهي في بالتحديد يعني. في حين أنه المساحتين أو البعدين الرؤوي والحيزي مناطق مشغولة طول الوقت بالحيز الملموس بمساحة السلطة في تطبيق منع الستات أو تحجيبهم بالقوة أو ماشي. خلينا نشوف علشان نفهم منين جاه الربط ما بين الغلاء وحجب النساء. الحقيقة محتاجين نروح في رحلة كده نفهم من خلالها السياقات التاريخية والاجتماعية اللي نشأ فيها التزاوج ده أو الربط الشرطي ده. الربط الشرطي ما بين الغلاء وتحجيب النساء. يبدو الأمر بسيط. حسام بعد إذنك أيوه. أنت بتقلب السلايدز بتاعت البرزنتيشن ولا لسه الصورة على السلايد الأولانية بتاعت لن يزول الغلاء إلا بتحجيب النساء؟ لا بقلب أنا وصلت مش عارف ما تشافوش. إحنا مش شايفين إلا الأولانية بس. يعني لو انت بتعمل شير اعمل بقى شير للسكرين لان كده بيجيب لقطة واحدة ما بينقلش للي بعدها. لو هو يعني اعمل انشير واعمل شير تاني للسكرين ككل مش بس ده هيخلي بقى الناس تشوف اللي موجود على الديسك توب بتاعك. مفيش مشكلة. أنا أعرف كل أسرارك، إحنا بنبيع الصالون دلوقتي. المهم يعني هيبقى في مصلحة ولا هتبقى نشر؟ هو ده السؤال، كده صح. بالظبط. هيبقى بعد تحجيب النساء إن شاء الله. هل كده ال ايوه انت كده بقى ظاهر ده بس افتح بقى البرزنتيشن هيظهر. ايوه كده ظاهر. قلب كده واحده صفحه تانية. ايوه كده ظهرت كده. تمام. خلينا بسرعه كده نقول تاني انه لازم نكون متفقين على انه او ننطلق من الارضيه بتاعت انه الحجاب كلفظ وكمفهوم ابعد بكتير قوي من فكره انه طرحه او البرقع او النقاب. سواء في دلالاته الاجتماعية أو في كونه ذهنية بتحكم العقل المصري. والحقيقة أن هي ذهنية مش شرط تكون بتحكم الإسلامويين فقط، لكنها الحقيقة ثنائية ممتدة جوه العقل العلماني زي ما هي موجودة جوه العقل الإسلامي. مساء الخير. لو سمحت يا حسام حط البرزنتيشن وافتحه علشان انا شايفة نفسي دلوقتي بالضبط. افتحه يعني ما تغيرش عنه بليز. تمام صح كده. شكرا يا هدير. شوف مثلا دي صورة ولا في صورة من المواصلات العامة. قلت إنه اللفظة دي والربطة دي موجودة بشكل يومي سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الشارع. خلينا نتجاوز الموضوع ده وبسرعة نقول إنه الحجاب ممكن نستخدمه كمفهوم أو أداة مفتاحية مش بس نفهم منها الذهنية الحاكمة لينا. والذهنية الحاكمة دي مش بس عامة الناس لكن كمان السلطة والميديا وكل ده. الذهنية دي اتكونت ازاي وابعادها ايه؟ ده محتاج نقرأ مع بعض كده تاريخ الربط ده تم ازاي. الدولة المملوكية، هنتكلم شوية عن الدولة المملوكية ونحاول نفهم النخب الحاكمة اتشكلت ازاي النخب الفقهية ارتبطت بالنخب الحاكمة، تصورات المصريين عن السلطة وعن نفسهم، الأزمات الاقتصادية اللي كانت موجودة والأوبئة، وكمان التغييرات المناخية مثلا. ده حاجة من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي مفاجأة إنه في سبب وفي سياق عام ممكن يربط كل ده ببعض. عندنا مثلا الدولة المملوكية بيحكمها سلطان، على رأس السلطة سلطان وهو عسكري مملوكي، وفي الغالب بيكون وصل للسلطة عن طريق لإما اغتيال السلطان اللي قبله سواء بشكل فردي او بشكل ليه علاقه بمماليكه، او بيكون نحى ابنه الصغير بيكون هو كبير العسكر وبيشيل ابن السلطان اللي مات وبيوصل للحكم. وبيحكم السلطان المملوكي باعتباره حامي الدين الاسلامي، بمعنى انه السلطان ألقابه مثلا زي السلطان الإسلام والمسلمين، لكن الأهم أنه قصيم أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هنا هو الخليفة العباسي. ويعني يمكن مشهور قوي فكرة أنه التتار إزاي انهارت بغداد على أدين التتار ووقعت الخلافة العباسية، لكنه المماليك على أدين بيبرس تحديدا قدروا أن هم يستعيدوا الخليفة العباسي أو يولوا خليفة عباسي، ومن هنا يبقى في شريك للسلطة، وتكون السلطة في مصر قايمة على فكرة التزاوج ما بين السلطة العسكرية والسلطة الدينية باعتبارهم شريكين للحكم. لكنه كمان ده انعكس على الشكل الإداري للدولة، يعني الفقهاء والقضاة هم جزء أساسي من تركيب الدولة المملوكية. أنا هنا بتكلم عن الدولة الوسيطة، لكن كمان الدولة المملوكية هي دولة بتقوم على نظام الإقطاع الزراعي، بمعنى إنه المورد الأساسي للدولة ودخلها الأساسي هو دخل زراعي. الأرض في مصر من العصر الأيوبي وممتد العصر المملوكي متقسمة 24 إراض، 4 منهم بيديرهم السلطان أو بتدار لصالح السلطان، و10 مقسمين ما بين الأمراء و10 ما بين الأجناد، بيتم توزيعهم من خلال سلطة السلطان على الأراضي دي، ومن خلال الريادة بيكون كل أمير قادر إن هو يكون عنده مجموعة من الأراضي اللي بتأكل وبتخدم وبتجهز الجيوش، مقابل إنه الأمير ده بيكون طوع دايماً للسلطان في حالة المعارك. والحقيقة إنه الشكل الإقطاعي الزراعي ده هو جزء من الأساسيات اللي قامت عليها قوة الدولة المملوكية، وتحديداً طبعاً في القرن الـ14. طيب طبيعة الاجتماع العمراني كانت عاملة إزاي؟ الحقيقة إنه المدينة ولما نقول المدينة هنا ما بنقولش المدينة بتاعتنا، المدينة اللي هي موجودة دلوقتي، لا، إحنا بنتكلم عن المدينة في العصور الوسطى باعتبارها استثناء. يعني هتلاقوا إنه السمت الأساسي للمجتمع المصري، مش عايز أقول بس في العصر المملوكي لكن على مدار السنوات ويمكن لغاية دلوقتي، هو سمت زراعي. المجتمع الزراعي من الدرجة الأولى بيقوم على فكرة الزراعة، والزراعة دي بتخدم على المدينة، بمعنى إنه كل المنتج الزراعي اللي بيتم داخل الريف بيتحول تدريجياً للمدينة من خلال نظام إداري اللي هو النظام اللي بيشرف على الإقطاع. وده بيخلي الحالة في المدينة من الناحية الاستقرار بتكون معتمدة بشكل أساسي على السلع اللي بتتحول لها من الريف. ده معناه إنه في ربط في حالة انهيار الريف، ده بينعكس على المدينة. لكنه كمان الانضباط داخل المدينة كان ليه علاقة بإن السلطة مقرها في جوه القاهرة، في حين إنه الريف السلطة فيه مهما كانت برضو خفيفة. ده خلى الفلاحين تحت الضغط الشديد من السلطة المملوكية إن هم يتسحب، وده تسبب في تقلص إنتاج الزراعي وارتفاع السلع. شوية لو احنا فاهمين، يعني بصينا كده على التراتبية اللي احنا شايفينها دي، انه ازاي الجزء الاداري في الدولة قايم على فكرة ثنائية الفقيه والسلطان، وازاي الدولة بتعتمد بشكل اساسي على الزراعة والدخل اللي بيجي لها من الزراعة، سواء في قوتها الاقتصادية او حتى في قوتها العسكرية. لو بدأنا نفكر كده، طيب الغلاء والوباء، شوية هتبقى الزراعة. المنظومة الزراعية أو المجتمع في مصر قايم على منظومة زراعية شديدة الانضباط، وطبعاً مربوطة بالنيل. من خلال دورة زراعية ومن خلال دورة فيضان سنوية بيحسبها المصريين بالشهور القبطية، بيبقى هو ده اللي بيخلي طول الوقت الحياة الاجتماعية منضبطة حوالين فكرة النيل. والنيل ليه مقياس، والمقياس طول الوقت بيقيس قد ايه المية موجودة في النيل، وهل هي هتفيد للزراعة ولا هي لا مش هتفيد للزراعة. طيب ده معناه انه الناس في مصر، خلينا نتخيل كده، الناس في مصر في الفترة دي عايشين على خبر النيل يسمع، تمام، والمنادي او المحتسب بينزل في السوق وبينادي انه والله النيل مستواه النهاردة كذا او النيل مستواه كذا. لو الناس بتعرف ان مستوى النيل اقل من 16 ذراع بيبدأ يبقى فيه توتر وقلق، ويبدأ الناس تخبي السلع، وده اللي مثلا بنعرفه من المقريز. بس كمان في مشكلة انه لما النيل بيفيد بزيادة عن 18 ذراع، ده معناه ان في مشكلة كبيرة جدا، لانه ده هيغرق الاراضي، وده معناه برضو ان محصول الزراعي مهدد طول الوقت. فالمجتمع في مصر طول الوقت حوالين النظام الزراعي وحوالين النيل مهدد بمجاعات، وتاريخ مصر يعني مليان حدث ولا حرج يعني عن المجاعات في مصر. يعني وانا بشتغل على المصادر المملوكية لقيت كده في كلام عن تحرك الأسعار وإزاي مربوط بتغيرات مناخية وتغيرات في النيل، وإزاي إنه النيل بدأ يبقى فيه تغيرات حادة جدا بعد ما كان منضبط نسبيا، بدأ يبقى فيه من 14 ذراع ل 30 ذراع، سوري ل 20 ذراع. فده خلى الحالة طول الوقت في تهديد وفي خوف من المجاعات. مش بس كده، كمان المصادر بترصد تغيرات في المناخ. يعني بذكاء كبير جدا مثلا المقريزي بيربط ما بين المطر الشديد جدا وما بين تغير منسوب النيل، وازاي ده مأثر على شح السلع. يعني مثلا هلاقي هنا مثلا كثرة الشرائي لقصور مد النيل، يعني هو بشكل واضح ان الاراضي ما بيوصلهاش مية بسبب سرعة الهبوط والايه الصعود المتكرر وفي وقت قليل جدا، خلى مصر معرضة بشكل أساسي لأنه يبقى الأسواق فيها حالة من التوتر لسحب السلع وارتفاع أسعارها. كمان هنا مثلا بيشوفوا إزاي التغيير المناخي شديد، وده يعني أنا لما لاحظته يعني فبدأ يبقى عندي سؤال، طب منين جاي ده؟ ودي حالة واسعة جدا جوه المصادر المملوكية مثلا. فبشتغل دلوقتي أنا وصديقتي هدير شعيشة على إزاي نفهم ده. هي شافت إنه في حالة كده من التغيير المناخي العام خلال القرن الخمستاشر، وأنا كمؤرخ يعني أنا مش مهتم الحقيقة بإنه والله في تغيير مناخي ولا مفيش. أنا بيعنيني النتائج ده على الأرض أو في الواقع الاجتماعي المملوكي. لكنه يبدو وفقا لهدير يعني أنه كان في حالة من التغيرات المناخية الشديدة جدا في منتصف القرن الخمستاشر، والحالة دي خلقت موجة برد جدا شديدة البرودة على الأراضي المصرية، وأمطار شديدة جدا. المصريين عجزوا عن إن هم يفهموا إيه ده، وعجزوا عن إن هم يستوعبوا إيه الأسباب الحقيقية وراء ده، في حين إنه الأراضي المصرية والدولة ما كانتش جاهزة تماما للحالة دي، خاصة إنه كانت في القرن الخمستاشر الدولة بدأ يبقى تتراخى رخاء شديد جدا، الجسور بدأت تتهالك، وفضلت مصر في الحالة دي، حالة من أنا صوتي مسموع؟ سمعينك كويس؟ ماشي أنا معك. دي الحالة أو دي الصورة. أنا هنا يعني بفرش كده أو بنتخيل سوا إزاي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر في فترة العصور الوسطى أو في تاريخ فترة تاريخ المملكة، حالة شديدة من التوتر الاقتصادي والبيئي موجودة في مصر، وتحديدا مش بس يعني اغلاء الاسعار نتيجه لانهيار الزراعه، لكن كمان في مشكله اساسيه مرتبطه بانه المياه الشديده دي او المطره الشديده دي بدات تخلق برك وتخلق مستنقعات، وده كان سبب اساسي في انه ينتشر الاوبئه وتنتشر الطواعي. لو بصينا هنا مثلا هنلاقي انه دي فترة الدراسة اللي بشتغل عليها انا وهدير، اللي هي من 1450 ل 1500، وهي دي المرحلة اللي كان فيها تغير مناخي شديد جدا وانعكس على المجتمع المصري ووصلنا للحالة المزرية دي. طيب من هنا نبدأ نتكلم ازاي النخب العسكرية في مصر اللي هي ممثلة في السلطان، النخب الفقهية اللي هي ممثلة في القضاء، إزاي بيتعاملوا مع الحالة المزرية أو بالتحديات اللي بتواجههم في اللحظة دي. الحقيقة أنه لو تكلمنا عن الدولة ووضعها، احنا قلنا أنه الدولة كان حالها يعني مفكك تماماً، والمقريزي مثلاً بيكلمنا أن الجسور والكشافين اللي هم الموظفين اللي موجودين في الأرياف ازاي بياخدوا رشاوي وازاي بيستولوا على المال العام، وحالة مزرية جدا، الجسور والسدود منهارة تماما. في حين ان النخب الفقهية اللي هي شريكة الحكم في اللحظة دي بتبدأ يعني تخصص كتابات كتير حوالين ازاي الطوعين دي بتقع او وقوعها هنا، يعني ازاي بتحصل واسبابها وازاي يتم الكشف عنها مثلا. ازاي هنلاقي كتب كتير موجوده في الكتابات المملوكيه حوالين التعامل مع الطواعين والتعامل مع الاوبئه والتعامل مع الغلاء. عندنا مثلا كتابات الحسبه بتشرح فيها ازاي الحسبه ده موظف الاسواق او المشرف على الاسواق، ازاي يتم ضبط الاسعار، ازاي تحل ازمه الغلاء. لكن ورغم انه الحاله المزريه دي ورغم الكتابات دي، لكنه انحصرت التفسيرات كلها في العاقبه الاخلاقيه، واصبح انه الكلام كله بيدور حوالين فكره انه ده عقاب الهي، والله المعاصي زادت، الاختلاط الرجاله والستات في الاسواق زاد، وبدا يبقى في حاله كده من يعني تكاد تكون هستيريا عامه، انه ازاي بدا الوزراء والفقهاء والقضاء واحيانا السلطان بنفسه ينزل يعمل مثلا دعاء ويعملوا حاجات زي ان هم يعني مثلا هنا مثلا انا مثلا الصريفي مثلا في نزهة النفوس بيحكي لنا انه بدا السلطان ينادي في الناس ان هم يصوموا، طب صوموا 3 ايام، طب اتقوا ربنا. عايزين نتصور بس شويه انه المجتمع قد ايه قرن اوسطي، احنا عايشين في قرن اوسط، يعني ممكن منادي بينزل للمدينه من القلعه وبيقول للناس اتقوا الله وبيقولوا للناس صوموا 3 ايام علشان ده بلاء جاي من ربنا وبسبب الذنوب اللي انتوا فيه. القضاء بيطلعوا للصحراء، صحراء المماليك، يعني زي مثلا لما بقى ما فيش مطره والناس تبدا تدعو ربنا انه يرفع عننا البلاء وهكذا. والمصادر بقى بتتكلم مثلا عن انه الاعداد من الموتى بتزيد جدا مع الطواعين، والكلام كله رايح في سكه التوبه دي، لكنه للاسف يعني مثلا زي ابو المحاسن في النجوم الزاهره، فابن تغري برضي من المؤرخين اللي دايما عنده حس السخريه شويه، فيقول لك مثلا والله هم كانوا 100 شخص في اليوم، بس لما راحوا يدعوا ويتجمعوا في الصحراء وقعدوا يدعوا هم القضاء والناس، فبقى بيموت 500 في اليوم. نياس مثلا بنقل لنا برضو حاله من الـ من الـ من ازاي الاستجابه كانت كلها منحصره في الـ في الـ في الحل الديني. القضاء بيروحوا لمقياس النيل وبيقروا سوره الانعام 40 مره، لكن الحل زي ما هو، بالعكس بتشرق الاراضي اكتر وبيزيد الغلاء. طيب ده الغلاء، ودي الاستجابه الفقهيه او الاستجابه للفقهاء، والحقيقه ان هم فقهاء من النخبه. منين بقى جت حجب النساء، ومنين جه فكره تحجيب النساء؟ الحاله المصريه دي والناس اللي بتصوم 3 ايام والناس اللي بتدعو وبتتباكى، وبرضو الحاله ما زالت مستمره سواء في غلاء الاسعار او في عدد الموتى وازدياد الاوبئه. المقريزي بينقل لنا حاجه لطيفه كده وبيقول انه السلطان بدا يسال، طب يا جماعه ايه الحل؟ تمام، ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ دلوقتي الطواعين بتزيد والغلاء بيزيد. فبدا القضاء والفقهاء يقولوا له طب والله ده ايه؟ ده الحاجه دي حاصله او الاوبئه دي حاصله او الغلاء ده حاصل بسبب انه في فواحش وفي اختلاط ما بين الستات والرجاله في الاسواق وفي الاعياد. فمن هنا بدأ السلطان يفكر انه طيب لو هو ده الحل نمنع الستات. بس كمان المقريزي بيلفت انتباهنا لحاجة مهمة جدا، انه الفقهاء اللي قاعدين قدام السلطان مختلفين على بعض، اختلفوا على بعض. طب والله نمنع الستات المتبرجة بس، طب والله نسيب العجائز او نسيب اللي ليهم حاجة، طب اللي بنشتغل نسيبها. ولكن السلطان في الحالة اللي دايما بتحصل بسبب اختلاف الفقهاء، فبيتدخل السلطة العسكرية علشان تحسم هذا الجدل، وطبعا في ظل مزايدة، فتم انه حجب النساء تماما من الأسواق. ولكن كانت النتيجة سيئة جدا، بانه الحالة وقفت بزيادة، كساد المعايش زاد بزيادة، وخربت الأسواق. لانه في الحقيقة الستات هي اللي بتشتري والستات هي اللي بتبيع، فوقفت الأسواق. فاضطر السلطان بعد فترة أنه يسمح للستات العجائز، وبعدين يسمح للستات عندهم أشغال، وبعدين يفتح السوق قدام الستات بشكل عام. والعسقلاني مثلا بيقول لنا والله هو فتح الأسواق قدامهم، لكن هو منعهم مثلا من الذهاب للمقابر. ودي حالة مثلا في الذهنية المصرية ممتدة لغاية النهار، يقول لك والله المقابر حرام للستات، لكن اهو موجود نتيجه للحظه التاريخيه دي. مع هذا العجز حتى في ضبط الاسواق ومنع الستات عن الاسواق، بدا يظهر نوع ثاني من التحجيب. يعني انتقلنا بقى من المرحله بتاعه الحجب جوه البيوت لمرحلة الحجاب وحجب النساء بالزي. فهنا مثلا ابن إياس بيحكي لنا موقف ازاي السلطان بدأ ينادي من خلال المحتسب بتاعه على الستات في الأسواق، انه والله ممنوع تلبسوا ايه العصايب القصيرة، وما تلبسوش حرير من السرياقوش. طيب ما نلبس ايه يا عم السلطان؟ هتلبسوا ايه؟ العصايب اللي هي 3 دراع ويكون عليها ختم السلطان. فهنا يبدو ان السلطان يعني مأزوم اقتصاديا وبيبيع قماش او حاجه زي كده، تمام. لكن خلينا نشوف استجابه الستات. ابن ياس بيقول لنا انه الستات رفضت ده تماما رغم العنف الشديد من المحتسبين والتنكيل بيهم في الاسواق. وفي لحظه ما بتضطر الستات تعمل حاجه من الاثنين، لا تنزل السوق من غير العصايب تماما، من غير غطاء الرأس تماما، أو بتلبس الزي اللي السلطان بيفرضه. لكن برضو دي مش حالة ممتدة، حالة استثنائية تماما جدا في لحظة تاريخية ليها علاقة بالتصور اللي احنا بنقول عليه، اللي هو الحالة بتاعة تركيبة الدولة، سلطة الفقيه اللي موجودة جنب السلطان. المحتسب اللي هو في الغالب بيكون لإما من القضاء أو من الفقهاء أو عسكري، لكنه الستات في النهاية بتلتزم فترة وبعدين بترجع تاني تنسحب وتبطل تلبس العصبات بتاعت السلطان وينتهي الأمر. طيب ده بيقول لنا إيه؟ ده المواقف أو الربط اللي حصل ما بين البلاء والغلاء والاستجابة من خلال حجب السيدات فقط. الحقيقة هو بيقول لنا أو بينبهنا للعجز في الاستجابات من النخب العسكرية والنخب الفقهية، واللي تكاد تكون حالة ممتدة من هذا العجز للاستجابة للمشاكل الاقتصادية الأساسية اللي بتواجهنا. في الزمن المملوكي النخب العسكرية ما اهتمتش تماماً بنظام الري والصرف اللي تقريباً مش قادر يجاري التغيرات المناخية. النخب الفقهية غضت البصر كالعادة طبعاً عن الفساد السياسي والفساد الاقتصادي اللي كان موجود. السلطان بيبيع القمح لحسابه، بيبيع القماش لحسابه، بيحتكر بيع حجر الشبة، بيحتكر بيع السكر لحسابه، حتى يعني يكاد يكون يحتكر الصيد في الأنهار. الاحتكار الشديد ده كان جزء أساسي من الغلاء وكان جزء أساسي من الفساد. لكن مثلا يبدو إنه ده منطقي جدا لما بنعرف إنه حتى القضاة بقوا يوصلوا للمناصب بتاعتهم من خلال الرشاوي. يعني في حاجة منشورة عن فساد الدولة المملوكية بتكلم فيها إنه إزاي الدولة المملوكية وصل فيها إنه أكبر المناصب سواء العسكرية أو الفقهية أصبحت بتباع بالرشاوي. فكان طبيعي إنه الفقهاء وكالعادة يغضوا البصر عن هذه المشاكل، مشاكل الفقر والانهيار الشديد والعنف الاجتماعي اللي بدأ يبقى موجود جوه الشارع المملوكي أو الشارع المصري نتيجة الفقر الشديد والمخاوف الموجودة. زي قطاع الطرق بدأت تظهر، كل الأمراض الاجتماعية دي انحصرت بس في التغيير أو العقبة الأخلاقية، وثم انتقلت إلى الاستجابة الوحيدة اللي هي حجب النساء. الحقيقة إنه كمان الموقفين دول أو القصة دي بتقول لنا إنه الذهنية دي ذهنية ممتدة، مش بس عجز عن الاستجابة للمشكلات، لكنها كمان تصور منحصر وحيد بس للحل. والحقيقة إنه شيء ممتد جدا. أنت النهاردة لما نرجع للنقطة الأولانية اللي احنا ابتدينا بيها، أنت لما بتسأل حد من التيار الإسلامي إيه الحل للمشاكل الاقتصادية دي، ما حدش بيقدم أي حلول حقيقية، لكنه بس بيقصر الحل على تحجيب النساء وحجبهم، في حين إنه حتى التيارات العلمانية بتقدم الحلول بنفس المستوى ده. إنه والله لو الستات اتحررت من الحجاب ربما يكون هو ده الحل. كتابات كتير من الفقهاء موجودة، فصول اتخصصت داخل كتابات عن إزاي نحجب الستات من المجال العام بشكل عام، يعني بشكل أساسي إزاي نحجب الستات من المجال العام. و مثلا عندنا مثال لكتاب المدخل لابن الحاج، انه بيعمل دعوات للسلطان وللمحتسب انه والله افصل الستات عن الرجاله في الاسواق وفي الاحتفالات وفي المقابر، وكل المشاكل اللي موجوده دي هتنتهي. وهي دي الكتابات اللي بيرجع لها الاسلامويين، وهي دي الكتابات اللي بنسمعها في الخطب لغايه اللحظه دي، عن انه والله الغلاء ده هينصرف ازاي، والله لو حجبنا النساء. الثنائية دي ممتدة ويبدو أنها هتفضل ممتدة، لكن الحقيقة أنه هذا الاشتباك وهذه التجربة اللي نقدر من خلالها مش بس نفهم هي جات منين، لكن نفهم إحنا ليه بنبص على الأشياء وعلى الحياة من خلال هذا المفهوم اللي هو مفهوم الحجاب، وكأنه الحياة بالنسبة لنا هي جزئين أو حيزين، حيز يخضع للحجاب وحيز عام خارج الحجاب. أظن أنه لو فعلا حد محتاج أنه يدور على حلول، ربما يكون المدخل لهذا هو التخلص من هذه الدعوات ومواجهة المشكلات الحقيقية، وبأنه نتجاوز هذه الذهنية، ذهنية الحجب وذهنية الثنائية في الحقيقة، لتخطي ده باعتماد مناهج تفكيرية جديدة، أسئلة حقيقية حوالين إزاي نتجاوز الواقع بتاعنا ونشوف إزاي هنستجيب للتحديات الاقتصادية والبيئية اللي موجودة حالياً، ونتخلص من شعارات زي لن يزول الغلاء إلا أن تتحجب النساء. وشكرا. جزيل الشكر ليك يا حسام، بصراحة يعني محاضرة رائعة وربط جميل ما بين الواقع اللي احنا بنعيش فيه والجذور التاريخية، ويعني توسيع الرؤية شوية ما بين ان الموضوع بس مش يعني مش جدل ديني طالع من العصر الحديث، لا ده جدل اجتماعي واقتصادي ليه علاقة بممارسات وصراعات ما بين السلطة وما بين الفقهاء وما بين عموم الشعب في الأحقاب الماضية. أضاءت إضاءات جميلة، ورغم أن أنت ما حلتليش مشكلة الغلاء زي ما كنت وعدني، بس واضح أن الموضوع مش هيتحل بالبساطة دي زي ما أنت قلت، لا لازم نبص على الأبعاد الحقيقية للموضوع ونجنب الثنائيات البسيطة عشان نوصل ل يعني الأسباب الحقيقية، ونحط إيدينا على الأسباب الحقيقية وتبقى الحلول بتاعتنا حقيقية. احنا طبعا هنفتح باب الأسئلة دلوقتي، وهنبتدي بأكمل رفع إيده، تفضل يا أكمل. شكرا يا محمد، شكرا يا حسام. معلش يا أكمل، استنى لحظة حسام، لو انت خلصت الشير بتاع البرزنتيشن وقفه بقى يعني، عشان آسف للمقاطعة. لا تمام، انا كنت هقوله برضو يعمل كده. شكرا يا جماعة. طيب انا بكرر شكري لحسام مرة كمان، محاضرة جميلة الحقيقة، مدهشة. انا ما انكرش ان انا اندهشت يعني من تاريخية الموضوع وقدمه، لكن طبعا يعني قادر افهم يعني الربط هو واضح جدا يعني. طيب انا هخش في الموضوع على طول. انا عندي سؤال بسيط. انا فاهم اللي بتقوله حسام وفاهم هروب الفقهاء من مواجهة السلطة والسلطان وتركيزهم على اضعف حالات المجتمع باعتبارها يعني ايه أسهل وهدف سهل وملوش ما فيش ثمن كبير بيدفع لما الواحد بيهاجمه. سؤالي بقى، هل في حلقات تانية تم التعامل معها؟ يعني الأقباط مثلا أو الأقليات عموما، أو لو كان في أجانب في الفترة دي كانوا في مصر، يعني أنا بنشوف الزينوفوبيا بشكل عام بتنتشر في أوقات الأزمات في بلاد مختلفة. فهل أنت في بحثك التاريخي لقيت بالتوازي مع ده في يعني طبقات أو جهات أو مجموعات أخرى تم استقصادها يعني أو التعامل معها أو تحملها جزء من المسؤولية؟ تفضل حسين. والله هو يعني أشكرك على السؤال. هو الحقيقة هي فعلا هي فكرة الحلقات الأضعف، وبما أنه الستات من أضعف الحلقات، لكن كمان كان في حلقات زي الأقباط مثلا. ده حاجة ممتدة، ويمكن حسن نتكلم فيها الحلقة اللي فاتت، أنه زي الأقباط تحديدا أو المصريين، ما نقدرش يعني نقول أنه بقى في الثنائية بتاعت أنه في مسلم غير بعدين خالص في الدولة المملوكية، قبل كده كان صعب. فهنا لازم نفرق ما بين مستويين، مستوى ما هو كائن وما يجب أن يكون. بمعنى انه لما بنبص على الكتابات بتاعت الفقهاء بنتكلم دايما عن ما يجب ان يكون، انه الفقيه والله بيبعت للسلطان وبيقول له المسلمين في الاعياد عند المسيحيين في شبرا بيحتفلوا بشم النسيم او في بيحتفلوا بالميلاد او او. فعلى مستوى ما هو كائن، المصريين كانوا سواء مسلمين او مسيحيين ويهود كانوا موجودين وكانوا عايشين مع بعض وكانوا بيتشاركوا الاعياد والاحتفالات اللي هي تكاد تكون كرنفاليه اصلا. ولك ان تتخيل انه الوضع القمع الشديد تحت السلطه ده كان بيخلي الناس ان هي تبقى دي اداه تفريغ. لكنه على مستوى ما يعني ما هو ما يجب ان يكون، دايما هتلاقي الكتابات بتتكلم انه والله لا المسيحيين بسبب في فساد المسلمين. وهنا لانه برضو الفقه الاسلامي قايم على ثنائيه العامه والخاصه، وفي كتابات حوالين لما بتحصل مشاكل سواء مشاكل سياسيه او مشاكل اقتصاديه بيدفع ثمنها الاقباط، سواء بقى بمنعهم من ركوب الخيل او الحمير، بتعليق بحجبهم مثلا من اماكن عامه، بتعليق صليب مثلا محدد، وبرضه بيرجع ده لهوى السلطان نفسه. الاجانب يعني الاجانب في مصر يعني ده موضوع برضه كبير، وهو برضه من الحاجات اللي دفعت الثمن ده انه مثلا الاجانب في مصر عايشين جوه حاجه اسمها الفندق، والفندق او الوكاله ده زي وكالة الغوري كده، في من تحت مكان للبيع ومن فوق مكان للسكن. والمعاهدات التجارية ما بين سلطان مصر والأوروبيين واللي أغلبهم إيطاليين كانت بتلزم السلطان أنه يدخل خمور ويدخل وأنه يبقى فيه صلاة وكنيسة وكل تمام كأنه الحياة أوروبية تماما، لكنه دايما في شد وجذب كده ما بين القاضي وما بين الوزير وما بين السلطان حوالين فكرة طب الأجانب دول نعمل فيهم. فمن ضمن مثلا المواقف اللي موجودة إنه الوزير بيطلع للسلطان وبيقول له الجزء من المشكلة إنه الأجانب بيشربوا خمور وعايشين حياتهم جوه الفنادق بتاعتهم وده منكر أنا عايز أزيله. فالسلطان بيبعت لوالي اسكندرية بيقول له انهي المسخره اللي عندك. فبيبعت له الوالي بيقول له ما تطالبنيش بالإيراد، انا الإيراد بتاعي اللي بيوصل لك هو من دخل الخمر ومن المصروفات. عندنا مثلا غير الاجانب عندنا مثلا الحشاشين وبيوت الدعاره موجوده، وبرضه دي حالات فرديه ليها علاقه بانه لما بتحصل موجه من الوباء بيبدا الوزير او بيبدا الفقيه يتحكم في معطيات السلطان حوالين، والله ممكن تهدم البيوت دي او تقفلها او تكسر المواخير وتقفل، لكنها بتبقى حاله لحظيه وبيرجع تاني المجتمع يدور في دائرته، وتلاقي الاعياد مستمره وتلاقي الاجانب موجودين وبيمارسوا حياتهم، وبتلاقي بيوت الدعاره شغاله لدرجه انه بيجي في نهايه الدوله في القرن ال15 نهايه الدوله المملوكيه بيبقى في ضريبه خاصه على البغايه. مش عارف لو سؤالي الإجابة واضحة يعني. واضحة كده يا أكمل ولا؟ واضحة تمام يا حسام، شكرا كتر خيرك. شكرا. بس يعني بس هو هنا الفكرة في الطرح اللي أنا طرحته الأولاني إنه جاي منين الربط، بس أكيد كان في ناس أنا فاهم أنا بس قلت يعني أخذ فكرة عن حاجة تانية يعني، لكن أنا فاهم طبعا المحاضرة واضحة. شكرا يا أكمل. ناخد المداخلة اللي بعد كده. بيلي تفضل يا بيلي. مساء الخير وبشكركم على المحاضرة، وبشكر حسام لأنه شرح وافي، وعايز أبدي ندمي على أن أنا بقى لي فترة كده بحضرش معاك ولو أني عارف أن الحاجات كانت كويسة أوي. عايز أكمل على حسام وعايز أرد شوية على أكمل بالتوازي مع المقريسي وابن إياس، ويمكن ده يرد على سؤال الباحثة اللي كانت بتسأل برضو واكتشفت موضوع العصر الجليدي. هديكوا التاريخ الموازي كما رأى الخواجات في مصر في الفترة دي. كتير طبعا من الحاجات الموجودة في عند المقريزي وابن ياس مش مفهومة أساسا ومش مفهومة وشافها فين، وده سؤال هنبقى نطرحه بعدين. لكن الجماعه اللي كانوا بيجوا يحجوا، لانه كان واضح انه الحج للقدس كان خلاص يعني كان موجود في الوقت ده في القرن ال 15 16، وكانوا اهم حاجه عندهم الخواجات انهم يروحوا عن طريق عكه. واضح ان عكه كان حصل لها مشكله، حسام يبقى اشرحها لنا، لان اتضربت يعني، فما بقاش ممكن انه يروحوا من ناحيه عكه بالبحر لغايه القدس. فواضح انهم ابتدوا يهتموا باسكندريه، وهنا يبان واحد اسمه سيمون، لو انا افتكر كويس اسمه سيمون، وبعض المؤرخين التانيين. ساعات المصادر اللي بتكلم عليها دي كمان بتتكلم على الطبري انها يعني ايدت الرؤيه دي. في الوقت ده بقى بيحكوا عن مصر غير بتاعت حسام وغير بتاعت المماليك اللي انا عارفها. موجود بالفعل المماليك دول، لكن مش موجودين غير في قريه مصر اللي هي جوه مصر المحروسه، وما لهمش غير في القرن ال 15 او 16 سترونج بوينتس موجودين في اسكندريه وفوه جنب كفر الشيخ والقاهره. فهم بيوصلوا بالمراكب لغايه اسكندريه، واسكندريه دي فيها اربع انواع من المسيحيين. هفتكر قد ما افتكر يعني اللي عاقبها دول، اعتقد ان هم الاباط، ودول اللي هم المصريين يعني، والجريج والفرانك. حسام ممكن يصحح لي بقى الكلام ده لو انا بغلط فيه بعد شويه. الفرانك دول ثلاث انواع، والنوع الرابع الالزهايمر بقى، لكن اللي هم المنقلبين. منقلبين يعني سابوا المسيحيه للاسلام لانهم بيشتغلوا موظفين يعني لدى المماليك. والفندق اللي قال عليه حسام من شويه اسمه فندوكي، ودي كلمه طلياني، وغالبيه الجاليه اللي موجوده في اسكندريه طلاينه اوكي، ومع وجود قبط يعني. وبيتاخدوا بالمركب في وقت من الاوقات من اسكندريه، وبيتاخدوا يسافروا لغايه فوق، وبعدين يقضوا ليلتين هناك. وبيشرحوا على فوق دي، بيحكوا على انها مدينه جميله والى اخره، مش عايز اخرج بره الموضوع. وبعدين بيروحوا القاهره، والقاهره بقى بيشوف فيها انواع من النجوم والحاجات الجميله جدا في المنطقه المملوكيه اللي هي فيها السلطان المملوكي. عشان كده سألت من شوية مين السلطان ده، فقالوا لي بيرسباي. وهكذا. فهو وطبعا قلت لكم ان في اربعة انواع مسيحيين في القاهرة يظهر بقى المسلمين واليهود جنب العقبة، واللي هم رينيجيت يعني رجعوا عن الدين او خرجوا من الدين ده وبيشتغلوا في وغالبيتهم اجانب، وغالبيتهم هم اللي بيكلموا الاخ سايمون ده، ولا اللي كان من الفرنسيسكان، والفرنسيسكان كانوا مسؤولين على طريق الحج ده، وبعدين بينتقلوا بقى الى سينا وغيره. فهو انا عايز اقوله انه هذا الوقت حتى مع شرح الطبري وابن اياس، وكان بيكلمنا عن مخريزي حسام وابن اياس، مختلط جدا، وفي مشاهد مختلفه من جهات مختلفه، مخلياني انا شخصيا محتار في مصر دي شكلها ايه في الوقت ده، ومخلياني اشك كتير جدا في بعض كتابات المؤرخين العرب والاجانب، لان هم كمان بيهجسوا جامد جدا. مثلا عشان ارجع بقى اربط بالكلام اللي كان بيقوله حسام، القصه بتاعت ايه الجو الساقع القوي ده اللي عمال يكسر في الدنيا، وهل ده موجود على مستوى الجمهوريه كلها، اقصد الدوله من شمالها لجنوبها، انه في جو جامد جدا وصعب، وان الفلوس ما بتجيش والاكل ما بيجيش، ده اللي بيخليني اشك في الحتت دي. لكن انا عارف انها كانت موجوده غالبا جوه مصر، يعني جوه مدينه مصر المحروسه دي، ومش اكتر من كده. اشكركم ومستمتع، وهستمر استمتع معاكم بالحديث. شكرا يا بيلي. حسام عندك تعقيب على مداخله بيلي؟ يعني اكتر من تعقيب، هو كمان في تصور ما، او في مشكله اشكاليه تاريخيه، ان احنا نبص على عصر ما بمعطيات فهمي انا لما هو اجتماعي وما هو تاريخي. الحياه في العصور الوسيطه اكثر تنوعا مما نتخيل، واكثر محدوديه برضو وغنى اكثر مما نتخيل. الحياه مركبه تماما، مش خط واحد، لكنها خطوط أو دوائر جنب بعضها. لازم نبص على التاريخ بالشكل ده، مش باعتباره خط مستقيم، لكنه باعتباره مربعات أو جزر أو دوائر جنب بعضها. العلاقات المملوكية الأوروبية قوية جداً، الإيطاليين تحديداً، لأنه مع انهيار المنظومة الزراعية السلطان نفسه اللي بيحجب النساء السلطان بارسباي بيضطر أنه يعلي من فكرة التجارة الدولية كمصدر أساسي للدخل. فكان طبيعي، ورغم أنه العلاقات موجودة من قبل بارسباي، لكنه الدولة بتقولها بقت بتعتمد على على الدخل التجاري وبيع الفلفل والتوابل تحديدا. ففي معاهدات وفي فنادق وفي مراسلات طول الوقت ما بين الإيطاليين وما بين المسيحيين الأوروبيين اللي موجودين، عندهم امتيازات موجودة، بس اصطلح حتى امتياز هنا مش بالشكل الحديث بتاعه، لأنه هو محتاج لهم طول الوقت. عكا وقعت تحت ايد المماليك، بيروت وكل المواني اللي على خط الشام بقت تحت ايدين المماليك. فالاوروبيين معتمدين بشكل اساسي على السلطان علشان التوابل وعلشان البضائع الشرقيه. طيب اوقات الجاليات الاوروبيه دي بتعمل مشكلات، ما بترضاش تشتري. بارسباي بدا يحتكر التجاره، تجارة الفلفل، ويمنع التجار المصريين نفسهم من البيع. عمل حاجة غريبة، مثلا منع التجار الشوام ان هم يطلعوا من الحجاز للشام، فيوصلوا مصر الاول وبعدين يتجهوا للشام علشان يدفعوا الضريبة او يسلموا الفلفل ويبيعوا السلطان بنفسه للتجار الاوروبيين. عايز اقول انه لما نيجي نبص على ده، تمام، لازم نشوفه في صراع قوى، السلطان والتجار المصريين والاوروبيين. ومش عايز استفيض قوي، تمام. الجزء الثاني في يعني في مقال منشور عن المشكله المناخيه ده بالتعاون مع هدير، موجود على اضاءات، وفي دلالات كتيره لانه الموضوع مش قاصر على القاهره ولا على مصر الفسطاط. في رياح في دمياط وفي الصعيد في بهنسة، وفي مشاكل ممتدة. اللي أنا نسيت أقوله في موضوع الجاليات، إن السلطان استخدم الحج واستخدم كنيسة القيامة كوسيلة للضغط على الأوروبيين. بس جميل يا حسام، اشكرك، شكرا جزيلا. طيب ناخد دكتور عماد. اتفضل يا دكتور عماد. مساء الخير عليكم جميعا. اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، شكرا للاستاذ حسام ولكل الصالون. تعقيب بسيط، يعني الخمسين سنة من 1450 1500 موضوع الدراسة، مظبوط كده؟ هل تسمعني؟ أيوة، الأخذت لي مظبوط. يعني الخمسين سنة دول يعني تقريبا هم الخمسين سنة اللي فاتوا بالضبط. يعني تحس انه الكلام كله من الزواياه المتعددة هو الخمسين سنة اللي فاتوا، يعني من القرن 1450 يعني 15 الى القرن 21 تقريبا نفس الجدل ونفس المناقشة ونفس يعني ما فيش اختلاف كبير. أنا تعليقين صغيرين. الأول من محاضرة النهاردة، خصوصا أول سؤال في الإشارة إلى الأقباط في الظروف دي، ويعني هل كان هناك يعني تعامل خاص أو استقصاب أو يعني زي ما جه في السؤال والإجابة عليه، ومحاضرة الأستاذ حسن وثراءها التاريخي بخصوص التحولات، و يعني أنا انا عايز اقول انه فعلا يبدو ان الاقباط يعني تعرضوا للكثير في ده، مش انحياز ولا حاجه يعني، ده مجرد انطباع تاريخي تعرضوا للكثير في التاريخ المصري، يعني يستحق وسام البقاء يعني مع كل هذه التحولات. لكن السؤال يعني ثنائية الغلاء والحجاب اللي هي مش جديدة، لكن يعني كما فهمت أنا عايز أشير إلى يعني كتاب اسمه On the Path of God أو في سبيل الله لدانيال بايبس، وهو مؤسس ورئيس منتدى الشرق الأوسط الميدل إيست فورم في واشنطن دي سي، وهو من الجناح اليمين. في الكتاب ده عامل فصل عن النساء في المجتمع الإسلامي، ليه النساء خطرين ونحجبهم أو هذا الجدل. يعني هو مناقشته أنه يعني مش بتستند، هو طبعا هو مؤرخ في الأساس، لكن بيرجعها لسبب اعتقادي أو على الأقل تراثي، هو الرؤية للمرأة بأنها لا تساعد أو يعني تعطل قيام الرجال يعني عن القيام بالتكاليف الشرعية، فيها الإغراء وفيها الإغواء وفيها إبطال الصلاة وإبطال الصوم ونقض الوضوء، وبالتالي المناداة يعني الدعوة إلى حجب المرأة أو حجاب المرأة يعود إلى رؤية يعني تراثية دينية. هل يعني ممكن تقبل هذا الكلام أو يعني ترى في وجاهة يعني؟ شكرا جزيلا. شكرا دكتور عماد. أشكرك دكتور. تعقيب برضو سريع كده يا محمد بعد إذنك. أنا برضو عايز شكرا أولا دكتور أكمل، بس خلينا نسأل الأقباط مين، وبالمناسبة برضو النساء مين، لأنه الأقباط دول مش خط واحد، في أقباط عامة وفي أقباط جوه السلك الإداري للدولة، يعني المماليك أو غير المماليك يعني استعانوا بالمصريين في إدارة الدولة، وكتير من الأقباط الأعيان اللي لو ينفع نقول عليهم أعيان في الوقت ده ما أعتقدش، بس تجار مسيحيين مصريين موجودين جوه سواء الهيكل الإداري للدولة أو حتى جوه الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للدولة، موجودين أغنياء وموجودين بيروحوا للهند وعندهم تجارة وعندهم عبيد، في حين أنه الأقباط العامة بيمارسوا حياتهم الطبيعية، والفقهاء بيشتكوا من ده. أنا ما بقولش أنه ما فيش اضطهاد، بس مفهوم نحن عن الاضطهاد مختلف عن العصر المملوكي العصر الوسيط. وكمان الستات، مين الستات بالظبط؟ الستات اللي بيروحوا السوق، ولا الستات اللي هم في الحرم، ولا الستات اللي هم أزواج السلاطين والأمراء؟ أزواج السلاطين والأمراء ستات وعندهم سلطة وبيتدخلوا في أمور سياسية وإدارية وعندهم أملاك، وأحيانا بيتم مصادرتهم من السلطان الجديد، يعني يجي السلطان الجديد يصادر الأملاك القديمة للمملوكة أو للجري أو للخندق اللي موجود. فتصورنا عن عمومية الأقباط وعمومية النساء فيها مشكلة. الأساس في الدراسة هنا أو في البحث هنا إن إحنا نشوف إزاي الذهنية دي تشكلت. هي الحقيقة هي ذهنية سلطة، والسلطة هنا سلطة مركبة، سلطة فقيه وسلطان، وسلطة ممتدة بتحكم الذهنية المصرية في رؤيتها للعالم، مش بس رؤيتها لمشكلاتها الاقتصادية، في رؤيتنا للعالم. يعني حضرتك لو بصيت على المسلمين في أماكن تانية مش هتلاقي سؤال الحجاب ده موجود. يعني في مسلمين في الصين مش مشغولين مثلا بالحجاب؟ مش ده السؤال، سؤالهم مثلا ليه علاقه بالمحرم في السفر. فحتى الفقه الاسلامي في مش يعني في حلول تانية كتير. ليه الحل اقتصر بس على الحجاب او على الحج؟ وازاي المفهوم ده بيشكل رؤيتنا للعالم ورؤيتنا للصراعات؟ يعني انا شخصيا بقعد على السوشيال ميديا واشوف الثنائيه دي طول الوقت طول الوقت، سواء من التيارات المحافظه او التيارات التقدميه. الهدف هو ان احنا نقرا التاريخ بشكل تقدمي، نقدر من خلاله نفكك المعضلات التاريخيه دي ومعضلاتنا الحاليه، لعل وعسى انه نلاقي مخرج من خلاله نبص على مشكلاتنا دي اليوميه والاقتصاديه والبيئيه بادوات مختلفه. شكرا يا حسام. يعني بصراحه يعني خليني ابدي اعجابي بالقدره على تفكيك الثنائيات والدخول ما بين يعني التفاصيل عشان نفرق ما بين المصطلحات العامه وتطبيقها التاريخي ووجودها في ارض الواقع. السؤال اللي بعد كده او المداخله اللي بعد كده من هدير، اتفضلي يا هدير. مساء الخير. أنا أحب أشكر حسام على المحاضرة. طبعاً أنا أحب أشكره كمان على إنه جاب سيرة البحث يعني المناخ يعني كعامل داخلي لتحديات فشلت الأنظمة السياسية في الفترة دي إنها تواجهه، هو يعني باعتباره تحدي من ضمن التحديات. يعني هو كان بيتكلم عن السدود اللي كانت بتقع، فأنا بس حبيت أوضح يعني شيء إن إحنا إن ده مشروع بحث، إن إحنا لسه ما عندناش إجابات، لأنه كان في حد قبل كده علق يعني إنه هل ده كان في القاهرة بس أو ده كان في أماكن كتير في نفس الوقت. الحقيقة إن الإجابة دي ما ينفعش تتقال من المصادر التاريخية بس، احنا بنشتغل على شغل من الرواسب نفسها، فاحنا لازم ناخد عينات على مستوى شمال افريقيا كله عشان ندي اجابات. في فجوه بحثيه كبيره جدا في الموضوع ده، ده مشروع كبير احنا بنامل يعني ان احنا ناخد تمويل من النرويج ان احنا نعمله في الفتره الجايه، فده ممكن ياخد له 5-6 سنين عشان يبقى عندنا اجابه على ده. ولكن يعني هو محاضره حسام لفتت انتباهي لشيء مهم جدا، هو إيقاظ النزعة الدينية في وقت الأزمة باعتبارها دعوة للحشمة. يعني احترموا نفسكم انتوا، يعني الحشمة الحجاب جزء منها، فهي لها جوانب اقتصادية كمان اللي هي الزهد، عدم استحقاق الرفاهية، عدم استحقاق الأكل بشكل جيد. فسؤال يعني هل امتد الدعوة للاحتشام دي مثلا بعدم شراء الجواري كمان، بمنع الموسيقى والرقص مثلا؟ هل سؤال الموسيقى ده جاي من هناك كده برضه؟ هل في حد الناس يعني هل الدولة كانت بتطلب من الناس يتوقفوا عن أكل أشياء ويأكلوا حاجات تانية، رجول فراخ مثلا أو حاجات من هذا القبيل؟ يعني هل الحجاب كان إجابة أولى لهذه الأزمة، ولا دي كانت حائط الصد الأخير بعد فشل إجابات كتير تانية وحلول كتير تانية؟ ف يعني أنا عايزة أعرف القصة السردية، فكرة إحنا عملنا إيه الأول، وبعدين لما كل ده فشل بدأنا نقول الستات. يعني يمكن هو قال ده في المحاضرة وأنا ما خدتش بالي، بس يعني أنا يهمني أعرف. ومتشكرة جدا، شكرا، أتمنى أسمع إجابة يعني. شكرا يا هدير، شكرا، سؤال جميل، وبرضو أكيد هنسمع تعقيب كويس من حسن. تفضل حسن. شكرا هدير. يعني هدير من يعني هدير جاوبتني على السؤال وأنا شغال، إنه دي مش حالة استثنائية، ولا المؤرخين المملوكيين أو اللي بيأرخوا للعصر المملوكي يعني بيعتبروا ده شيء استثنائي. فالاستثنائية دي هي اللي خلتني أسأل، وهل الجيولوجيا أو العلوم البيئة هتديني إجابة أو لأ؟ الحقيقة أنا هبقى برضو مشغول بالدلالات ده على الأرض، سواء في القاهرة كمركز أو في المحيط العمراني للقاهرة أو في الأرياف. بس علشان نجاوب على سؤال زي ده محتاجين نشتغل أكتر على العصر المملكي. أنا شخصياً محتاج أشتغل أكتر، لكن لازم نبص على العصر المملوكي وما بعد المملوكي الحقيقة من منظور المركزية، المركزية الشديدة الشديدة يعني المفرطة، إنه ربما يكون ده جوه القاهرة في موضوع حجب النساء لسلطة الفقهاء على الأرض القاهرية، في حين إنه الريف سياقاته مختلفة تماما. ده محتاج دراسات، في دراسات موجودة ومحتاج دراسات أكبر تبص على المنظور البيئي. المصادر بتقول لي إيه؟ والله بتقول لي إنه في مشاكل والمشاكل دي صراعية من الدرجة الأولى ومملوكية من الدرجة الأولى. بمعنى إيه مملوكية؟ بمعنى إن هي سلطة عسكرية تحولت في القرن الخمستاشر لسلطة غشيمة. المماليك اللي بيسموا الجلبان، بمعنى إنه المماليك كانوا بيجوا صغيرين وبيتربوا جوه مدارس، لكنه مع فقر الدولة المملوكية بدأ السلاطين يشتروا المماليك دول كبار في السن، فبقوا يجوا تصوراتهم مختلفة تماما عن المماليك اللي جايين أو يتربوا وهم أطفال. ده ضغط جدا على سواء السلطان نفسه سواء على الريف. أحيانا بنلاقي المماليك الجلبان دول بيهجموا على القرية. تصور الفقهاء عن ده محتاج دراسات كتير. تصور السلطان هو تصور براجماتي تماما، هو بيتحرك حوالين المنفعة. والله ده جايب فلوس، يعني الفلفل بيجيب فلوس أنا اللي هتاجر فيه. والله الجاليات في اسكندرية احفر قناة للإسكندرية عشان المراكب تدخل للنيل. فتحول اللي حصل في الذهنية المملوكية سواء على مستوى النخب العسكرية اللي هم بنسميهم الجلبان، اللي وصلوا لمرحلة من المراحل ان هم يهجموا على السلطان نفسه، او في الذهنية الفقهية نفسها اللي اصبحت ذهنية فاسدة، بمعنى انه القاضي ده دفع رشوة عشان يوصل لمكانه ده، وفي قضاة هربانين. السلطان بيفرض ضرائب على تجار الفلفل عشان بينزلوا الفلفل بتاعهم في جدة. فالفقهاء في مصر بيقولوا تمام، في حين ان الفقهاء في الحجاز مستهين جدا وبيطعنوا في الفقهاء اللي في مصر. فازاي هو اتحرك على الارض؟ ده محتاج دراسة اكبر، دي محتاج شغل. يعني اتمنى ان انا وانت نبقى عندنا الساعة من الوقت ان احنا نقدر نكمل. لكنه التحرك زي ما بقول تحرك براجماتي جوه مركزية وجوه تحول في الهيكل الإداري. فمن هنا ظهرت الذهنية دي. شكرا يا حسام. نسمع مداخلة جمال عمر، تفضل يا جمال. بشكر حسام على المحاضرة وبشكر محمد على الإدارة، وبستغل فرصة مداخلة هدير بإني أدعوها إن وقت ما تختمر الفكرة تعمل لنا محاضرة، علشان إحنا متهمين إن إحنا ذكوريين ما بنجيبش إلا محاضرين ذكور، خصوصا في مجال التاريخ، لأن معظم محاضراتنا كلها بتبقى عن التاريخ. يعني أنا متشكرة جدا، أنا تحت أمر حضرتك طبعا. شكرا. الحاجة التانية إنه حسام لما بعت لي العنوان كان العنوان حجب، وبعدين انا قلت له يا حسام هي صحيح لغويا وكده، بس ايه احنا عايزين تحجيب عشان تبقى حاجه معاصره يعني. فهو عمال يتكلم على حجب واحنا نزلنا بتحجيب. وده بيجيبني للسؤال، احنا ليه بنشتغل بالموضوعات بتاعتك؟ ليه صالون تفكير والمواسم بتاعته مهتمه بموضوعات التاريخ؟ لان وعينا احنا بالتاريخ على قد ما اهتمامنا بالماضي وشغفنا بالماضي، وعي اثبتت محاضره حسام ومحاضره الزالوعي امبارح ومحاضره حسن وحتى كمان شغل خالد فهمي اللي احنا عملناه والمحاضرات اللي قبل كده، ان وعينا بالتاريخ وعي في شيء من التسطيح، لان هو دايما وعي مؤدلج على حسب الفئه المسيطره بتعمل سرديه تعالج بيها الموضوع. لان احنا ما بنروحش ندرس التاريخ علشان نعرف التاريخ، احنا بندرس التاريخ عشان نفهم الواقع بتاعنا وندرك ابعاد وكيف نتحرك فيه. وده الربط اللي بيعمله حسام، برغم ان هو تركيزه على العصر المملوكي الا انه بيجيب الظاهرة. وهنا بيجي السؤال اللي انا عايز اسأله لحسام، لان هو طبعا زي الاشارة اللي عملها اكمل على انه ايه، في وقت مواجهة وفي وقت الشدة المجتمع بيبقى الفاتورة دبل على ناس تانية. فمن ضمن هؤلاء الناس بقى في المرتبة كده بقى الرجل وتحته الست، الأغلبية المسلمة وتحتها الأقلية، وحتى لو أغلبية مثلا شيعية وفي سنة في إيران هتبقى نفس الحكاية، ولو العكس وهكذا، دايما بتبقى الأقليات بتشيل دبل يعني. فالسؤال مرتبط بحتة استخدام الدين من جانب السلطة، لأن المفاهيم زي ما حسام بيحاول يقولها إنه المشكلة مش في الدين ولا التدين بتاع الناس قد ما هو إيه، إحنا عايزين نقدم كبش فدا، عايزين نستخدم مبررات لحالة العجز. وده في الإشارة اللي هي عملتها هدير برضو في كلامها، ولو ربطا بكلام الدكتور عماد ثابت يعني هنبص نلاقي في السبعينات برضو ناس كانت بتناقش في مجلس الشعب المصري على إيه، إن إحنا نقعد الستات في البيوت وياخدوا نص الإيه المرتب علشان ده يعمل وظائف للإيه للرجالة، لأن إحنا التنمية مش خلقة كمية كبيرة من الإيه من الوظائف. إذن الموضوع في أساسه زي ما حسام بيحاول يصور في جانب اقتصادي، في جانب سياسي، في جانب اجتماعي، وبياخد شكل ديني. فياريت حسام يلقي ضوء شوية على الجانب الديني واستخدامه كمبرر. الجزئية التانية ودي بقى أنا مهتم بيها ومرة نبقى نتناول جانب منها، يعني إنه المعتقدات عند المسلمين وخصوصا عندنا احنا مثلا في منطقتنا بالمذهب الأشعاري اللي سايد، في جزء منها مرتبط بالجوانب دي. يعني فكرة البلاء وفكرة الكسب وفكرة هل الإنسان له فاعلية في أقداره ولا لا، وإن إذا كان ده بقى بلاء يبقى مش بإيدينا، ده يبقى إيه اختبار من ربنا، ويبقى كل موعظة الشيخ في الجامع والواعظ في الكنيسة على الصبر على البلاء. ومن هنا تيجي برضو حتة حجب النساء، لأن النساء هنا بتفسر دايما عليها مصدر الإيه، أول حاجة المتعة، يعني الست إيه شكل من أشكال المتعة الجنسية بالنسبة للذكور. فإحنا لما نتمتع كده معناه أن إحنا مبسوطين. الحاجة التانية هي موضع الإيه الشهوات، مش عايز أبالغ بقى في المفاهيم الدينية وأقول بقى إيه الطهارة والنجاسة والحاجات دي كلها اللي هي مفاهيم ثقافية موجودة مرتبطة بالأنثى طول الوقت، ولذلك بيبقى العقاب دبل عليها. علشان ما طولش تلخيصا للكلام، هو إيه الحتة الدينية من جانب السلطة في استخدامها لتبرير البلاء والصبر عليه وكيف نواجهه. وشكرا لكم. شكرا يا جمال. تفضل حسين. شكرا يا جمال. تقريبا يعني خدت الموضوع التاريخي لموضوع فكري اكتر، وده مهم جدا انه الناس تبقى على ارضيه واحده معانا. انه انا أنا بقرأ التاريخ علشان أحل مشكلات المعاصر أو أفهمها على الأقل وأفككها. استخدام الدين من جانب السلطة هو جزء أصيل في التركيبة المصرية من اللحظة الأساسية بتاعت السلطان والفقيه أو السلطان والخليفة. ده منعكس على كل جوانب الحياة. فلا السلطان قادر ينفصل عن الفقيه ولا الفقيه قادر ينفصل عن السلطان. ويكاد يكون الفقيه بمناصب القضاء على اختلافها ومناصب مختلفة تماما فيما قال أنا كاتبه عن الرشوة في العصر المملوكي بيصنف وفي دراسات أكبر من المقال طبعا لو حد عايز يرجع له. بس وكأنه الفقهاء هم الوصلة ما بين السلطة العسكرية وما بين عامة الناس. فالعقد ده أو التراتبية دي هي متداخلة ومتشابكة تماما. هي حتى لو مش متشابكة على أرض الواقع زي ما بنشوفها كل يوم الوعاظ وشيوخ السلطان اللي موجودين طول الوقت، هي موجودة جوه ذهن المصري. يعني المصري مصدق إنه السلطان ده برسباي هو قدره، والسلطان برسباي الفقيه بيقول له إنه الحكم لمن غلب، والسلطان وصل للكرسي بالسيف، فلا إما الصبر عليه وعلى ابتلائه لا إما يحرم الخروج عليه. فده الجزء الأساسي في استخدام السلطة. ده مكون أساسي في الذهنية وفي التركيبة بتاعت الدولة القرن الأوسطية اللي ظلالها مغطيانا لغاية النهاردة، ويبدو أن الكلام لسه بيتقال سواء من السلطان أو من الواعظ، أنه والله الاقتصاد، والله الغلاء، والله اللي رزقك والدولار مش عارف بكام هيرزقك والدولار بكام. فده لازم يتفهم في سياق أوسع كمان. نحن نبص على المحتسب ده وظيفة مهمة جدا ومحتاجة إن احنا نشوف هي دي السلطة الدينية على أو التطبيق الفقهي على السوق وعلى الشارع. أما فكرة بقى البلاء والغلاء وإزاي مفهوم الكذب وهل احنا مسيرين أو مخيرين، السؤال الوجودي اللي أنا طبعا ما أقدرش أجاوب عليه، لكن أقدر أقول إن المدخل اللي لازم نبص عليه من يعني في نقطتين. النقطة الأولانية عشان أبص على الكتابات دي لازم أخد بالي من البعد الطبقي، في العامة وفي الخاصة. فحتى في الكتابات الفقهية في البعد ده، في ممارسات العامة الفقه بيرفضها في حين إن هي مقبولة على الخاصة. فالفقيه اللي بيقول للسلطان احجب الستات عن الرجالة علشان بيختلطوا في الأسواق وده سبب البلاء، في حين ان الأمراء نفسهم غرقانين في الفاحشة، مش بس الفاحشة مع الستات لكن في السطوة على مقدرات البلد وفي السطوة على الغلال وفي السطوة على المال العام لو اعتبرناه مال عام. وبعد تاني له علاقة بالحر والعبد، لأنه كمان الكتابات الفقهية دي والمجتمع المصري لازم نبص عليه في اللحظة دي في الثنائية بتاعت العبد والحر، لأنه برضو الفقيه اللي بي بي بي بيفتي أو بيقول للسلطان بيقول له حاجة مختلفة لو كان حر، لو كان عبد، لو كان مسلم، لو كان غير مسلم. فدول المنظورين الأساسيين. النقطة الثالثة إن إحنا لابد إن إحنا نشوف الفرق ما بين ما هو كائن على الأرض وما يجب أن يكون، اللي هما البعدين للحجاب أو غير الحجاب، البعد التطبيقي بتاع السلطة على الأرض والبعد التنظيري اللي جوه الكتابات الفقهية. لأنه أنا لما بروح لكتابات الحسبة والمحتسب، بظن ان هم ملائكة، وده الفخ اللي بيقع فيه الاسلاميين، ملائكة عايشين في القرن ال15. لما برجع بقى للكتابات التاريخية بكتشف انه المحتسب حرامي، المحتسب حرامي، والناس عارفة انه حرامي، وبيروح يكسروا بيته لما الخبز بيبقى مش موجود في السوق، او لما السلطان بيكتشف ان خلاص العامة بتصور والخبز مش موجود، يجيب المحتسب ويضربه كبش فدا. واحنا بنبص على الكتابات التاريخية مهم جدا نبقى فاهمين هو مؤرخ بيكتب ولا فقيه بيكتب، هو ده ما هو كائن بالفعل ولا ده تصور بيتمناه الفقيه. الفقيه بيقول للسلطان والله ما توديش الستات في الأعياد علشان بيختلطوا مع الرجال، في حين انه ده دليل قطعي على انه الستات والرجاله جوه العيد في صلاه العيد مختلطين ببعض. ويعني ومش عايز بقى ازود واقول لك انه ربما بيتقرب الى السلطان بهذه الكتابات، اذا كان عندنا دلائل انه تقرب الى السلطان بالدفع ودفع للسلطان عشان يبقى قاضي شفعيه، ودي حاله ممتده يعني تتجاوز القرن ال15، يعني تتجاوز القرن ال15 لل16 وال17 وربما ال18 كمان. شكرا يا حسام. ناخد المداخله بتاعت ناتاشا. اتفضلي يا ناتاشا. حلوه قوي المحاضره يا حسام، وتسلم بجد. يعني انت شرحت لنا الفقيه والسلطه وتجاورهم مع بعض، وانا كنت يعني مش عارفه هل بحثك ممكن يتعرض لحاجه زي كده ولا هتجيبها منين، انا مش عارفه بصراحه. يعني المصريين اتعاملوا ازاي مع افكار زي كده، شافوها يعني كانت ممارستهم على الارض ليها ايه، خاصه المصريين متعودين على الفيضان ومتعودين على الحصار النيل والجفاف، يعني دي حاجات مش جديده عليهم من الاف السنين. يعني انت عندك لوحه اسوان بتاعه المجاعه من ايام الملك سوسر، يعني فدي حاجه مش جديده عليهم. يعني هم شافوا ده ازاي او تعاملوا معاه ازاي، اتطبق ازاي على ارض الواقع؟ هل مثلا ما بقتش الستات والرجاله تتجمع في المناسبات مثلا، ولا ما بقاش في اختلاط، ولا انا مش عارفه لو بحثك اتعرض لده ولا ايه يعني. وشكرا لك على المحاضره. شكرا يا ناتاشا. اتفضل يا حسام. شكرا يا ناتاشا. انا وجهه نظر ايه، المصريين يضربوا ولا يبالي، ولا فارق معهم الكلام ده، هذا صراع نخبوي تماما جوه القلعه. المصري المسلم اول ما بيعرف ان في عيد في شبرا بيروح يتعشى، سلطان في وباء وعامل صمات في صحرة المماليك وبيتباكى هو والقضاء وهو رايح يتعشى، ستات ورجال. فاللي انا قلته قبل كده اقوله تاني، انه في فرق ما بين ما هو كائن وما يجب ان يكون. الفقه الاسلامي اللي هو شريك السلطان بيتكلم دايما في الجزء اللي هو ما يجب ان يكون، والله لازم الستات ما تبقاش في الاعياد، والله لازم الستات ما تروحش المقابر، والله الستات لازم ما تروحش الاعياد المسيحيين. لكنه كانوا بيروحوا لدرجه انه بيختلطوا ببعض في عيد النيروز، فما تعرفش المسلم من المسيحي، لدرجه انه الفقهاء مستائين من انه اولاد الاكابر، هنا البعد اللي كنا بنقول عليه الطبق، انه اولاد بنات الاكابر بقوا ينزلوا للشارع في عيد النيروز مسلمين ومسيحيين، و بيختلطوا ببعض ويرشوا بعض بالميه رجاله وستات، والحياه حياه غنيه، حياه اجتماعيه، مهما حاولت تحط عليها من القيود مستحيل ان ده يحصل. الحاله اللي قدامنا دي ان السلطان بيفرض على الستات ويضربهم علشان ما ينزلوش السوق، في النهاية ده فشل، وأي محاولات لفرض الفصل ده أو اعتبار أن ده الحل الوحيد هي محاولات فشلة، لأنه لو في سلطة جوه شارع المعز ومنطقة القلعة لكن الناس بتتسرب لمنطقة الأزبكية تشرب الخمور في وتمارس الفحشاء، بالفحشاء هنا باللفظ المملوكي في المصادر. فآه السلطة والعامة ده ثنائية لازم نتحرك فيها، نبص على الأحداث ونبص على الفقير باعتباره جزء من السلطة، بل شريك. حد بيسأل هو شريك أمير المؤمنين ولا قسيم أمير المؤمنين؟ دي لحظة تأسيسية وجزء من وعينا الجامعي، ده اللي يهمني. الممارسات على الأرض تهمني كمان، لكن الذهنية دي هي اللي بتم استدعائها من الماضي. يعني الواعظ النهاردة ما بيكلمنيش عن إن هم كانوا مختلطين أو بيختلطوا أقباط ومسيحيين ومسلمين وستات في الأعياد ودي الحياة، لكن بيجيب لي إيه بقى؟ بيجيب لي الكتاب اللي كتبه الفقير ويقول لي والله أهو مكتوب فصل النساء عن الـ عن الـ عن الـ عن الرجال في الأعياد، فده هو ده المجتمع الإسلامي. الحقيقة لا، الحقيقة ده تصور ما يجب أن يكون عليه الإيه المجتمع الإسلامي في إيه في العصر، ده الفخ اللي بيقع فيه التقدميين أو العلمانويين اللي بيبصوا جوه الثنائية برضه. طب والله أنا مجتمع كان منفتح، لا ده كان مجتمع فيه ممارسات، فما فيش نظرة أحادية للمجتمع. المجتمع مستويات طبقية ومستويات سلطوية، ونبص على ده باعتباره صراع قوة، وفي النهاية منفعة التاريخ أنا عايز إيه من ورا ده؟ أنا ليه بسأل السؤال ده؟ أنا ليه بسأل السؤال التاريخي؟ أنا ليه عايز أعرف السلطان عمل كده ليه؟ عشان أحل مشكلتي أنا، بس عشان أحل مشكلتي أنا لازم أهرب من الثنائية اللي موجودة هنا، الدوجما دي اللي هو حتى وأنا علماني بفكر إنه والله لو الستات قلعت الحجاب يا سلام مصر هتتقدم، أو أروح أبص على الستينات وأقول يا شايف التنوير؟ إيه الجمال ده؟ عشان بس ما كانوش بالحجاب. فمنين ده جاي؟ ده هنا، ده لازم يطلع من هنا. شكرا. كلام جميل يا حسام، يعني بتحل ألغاز كتيرة بأنك بتقول فعلا التاريخ عبارة عن أحداث بتجري على مستويات مختلفة، وكل واحد ممكن يمسك مستوى من المستويات دي ويفسر الأحداث من منظور أحادي. يعني أشكرك. أكمل، اتفضلي أكمل. شكرا، معلش أنا آسف مداخلة تانية، بس أصل الحقيقة الكلام لطيف ومهم، وأنا المداخلة دي أنا مش عارف هقول فيها إيه بالظبط، يعني أنا بس لفت نظري كلام هدير، لأن أنا كنت بفكر طول الوقت في فكرة إيه، إن كلام حسام إداني يعني دليل على وجود هذا النمط من قديم في التفكير، هذا الربط، وأكد لي فكرة إنه بنستهدف أضعف الحالات، لكن برضو ما حلليش في دماغي يعني موضوع اشمعنى الحجاب. يعني أنا ممكن الواحد يستهدف الستات بطرق مختلفة، ما بسمعش كلام جوزها، مش عارف يعني أو يستهدف أضعف الحالات بطرق مختلفة، لكن التركيز على فكرة الحجاب يعني كأن ده ما كانش بالذات، هل هو يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن الواحد يعملها مع الستات؟ متهيألي في حاجة تانية كمان. لغاية لما هدير اتكلمت على فكرة الحجاب كجزء من خطاب عام بيتكلم على يعني الزهد، وبيتكلم على قلة الاستهلاك، وبيكلم يعني بيكلم على تغيير النمط بما يلائم الأزمة الاقتصادية اللي موجودة بشكل مناسب للسلطات يعني. فقلت ممكن ده يكون يعني بيوضح لي أنا على الأقل يعني اشمعنى الحجاب. فأنا سؤالي دلوقتي، عشان أنا آسف على المقدمة الطويلة، أنا سؤالي هل كان هذا النمط برضو موجود أو اتكرر على مدار التاريخ في أزمات أخرى ما كانتش اقتصادية بالذات؟ يعني مثلا طاعون مثلا أو غزو، هل في كل مرة بتحصل فيها أزمة من هذا النوع بيعيدوا إنتاج نفس الخطاب، ولا على حسب الأزمة بيتغير الخطاب؟ أتمنى كنا أنا قلت، أنا الفكرة مش واضحة يعني، بس يعني لو واضحة في ذهنك يا حسام جاوب، أنا آسف لو هو مش واضحة قوي يعني. شكرا يا أكمل. تفضل يا حسام. حسام هرب لما سمع السؤال. هرب فقدناه في الانترنت او انا كنت خرجته بالغلط ولا حاجه. هيدخل تاني. بس هو في حته هنا على ما يرجع حسام. انا اسف انا وقعت منكم. انت وقعت. رجعت تاني. بس هل سمعت السؤال يا حسام ولا ما سمعتوش؟ للاسف ما سمعتوش كل السؤال يعني، سمعت جزء منه. تمام. طب اتفضل يا اكمل اتفضل. مش عارف هحاول اكرره تاني. انت وصلت لغايه فين طيب؟ تقريبا فكره انه مش بس الحجاب ممكن نضطهد الستات او بطرق مختلفه. فكان انا كان سؤالي هل موضوع الحجاب تتكرر بنفس الطريقه في مواجهه ازمات اخرى من نوع مختلف غير الازمات الاقتصاديه اللي هي مهدده، يعني اذا كان في وقت طاعون او في وقت غزو او ده اللي جاء في ذهني يعني، هل نفس النوع ده من الخطاب أعيد إنتاجه ولا تغيرت أنواع الخطابات باختلاف الأزمات اللي كانت بتواجهها؟ طيب جمال عايز تتكلم قبل ما لا أنا بس كنت هقول الملاحظة لما أنت خرجت، بستغل خروجك يعني، إن كلمة الحجاب إحنا بنقول الحجاب الحجاب الحجاب وما فيش تحديد، لأنه الحجاب دي واخدة معاني متعددة. يعني كانت الحجاب تعني الستر او الستاره، يعني مثلا في الخطاب القراني لما بتتكلم على انه ناس بيجوا للنبي وبعدين ازواجه تبقى مستخبيه ورا الستاره كده، فده الحجاب اللي هو حجبها عن الاخرين. احنا دلوقتي طبعا في ال 50 60 70 سنه الاخيره بقينا نستخدم الحجاب اللي هو بالشكل الزي بالشكل اللي موجود عليه الان يعني. فديت بس كانت الملاحظه ان احنا لما نتكلم عن الحجاب بنحدد اي دلاله من دلالات علشان كده يا جمال انا بدات كلامي بانه ان كلمه الحجاب او اللفظه دي مفهومها يتجاوز فكره انه طرحه او برقع، واستخدمت المغنيسي، يعني اتمنى ان الناس تقدر تقرا المغنيسي، طبعا عندها دراسات مهمه جدا حوالين التركيبه الهندسيه للمجتمع الاسلامي عن الحجاب، وانا مثلا عندي مقال عن ده موجود برضو متاح. فهدفنا او الهدف كمان من الدراسه دي انه نتجاوز الحجاب باعتباره لفظه سطحيه، ده اللي هو على الوش ده، لفكره انه ذهن، انه ذهن، انه منظور للعالم، انه رؤيه اقدر، او انه كمان اداه بحثيه وكمدخل اقدر افهم منه تاريخ المسلمين، مش بس العصر المملوكي، من قبل كده العصر النبوي وغيره وغيره وغيره. اما فيما يخص انه هل ده بس السيطره ولا لا، او الازمات الخاصه بالوباء والغلاء، في كمان مشكله جوهريه بتواجه مصر في العصر المملوكي وتحديدا مصر والشام، انه في سلسله من الغزوات او الهجوم من المماليك، سواء سوري من التتار المغول، سواء في وضعهم هم قبل ما يسلموا او بعد ما يسلموا، فدي برضو من الحاجات اللي هي حاله ممتده اللي هو الغزو. فدوله سلاطين المماليك اللي بتتحكم في مصر والشام طول الوقت مهدده من اعداء خارجيين. تمام. الاعداء الخارجيين دول سواء المغول او حتى الاوروبيين اللي احيانا، وتحديدا كمان زاد الموضوع ده القرصنه، انه بينزل على الشواطئ المصريه ويخطف الستات ويخطف البضاعه من الاسواق الساحليه، فالتهديد ده طول الوقت كان بيستهدف الستات. انا لما ببص على، عفوا ان انا اقول كده، لكنه الست سلعه، سواء لو هي من العبيد والجواري سواء هيبيعها أو هيقتنيها، أو لو هي حرة هاخد فدية، هاخد فدية. فده برضو موجود، إنه حتى ما بين المسلمين، يعني في صراع الدولة المملوكية مع الدولة العثمانية، سلطان برسباي ده اللي هو نفس السلطان بياخد واحدة من بنات السلطان العثماني ويحتفظ بيه ويساوموا عليها سياسي على شمال الشام. فالست هنا جاي منين؟ ده جاي من انه العصر نفسه، معطيات العصر ما ينفعش نبص عليه بحياتنا اليوميه النهارده. فطول الوقت الست كانت مهدده، سواء على المستوى العام انه الاسواق والمدن المغول بيدخلوا طول الوقت الستات، او في السياسه المصريه من الاوروبيين، او ايه، او لو هي حره زي ما انا قلت. طيب في مشكله اساسيه في فكره القطيعه. احنا بنتعامل، يمكن جمال طول الوقت بيتكلم عن ده، احنا بنتعامل مع التاريخ بتاعنا باعتباره قطع. فهو حتى لو المدارس الحديثه بتتعامل مع التاريخ باعتباره احداث منفصله، لكنه الذهنيه ممتده، الذهنيه ممتده. احنا حكمنا المماليك كم قرن؟ اكثر من 8 أو 7. يعني شوف كم قرن يحكمك المماليك بشراكه مع الفقيه. فده لازم نبص عليه، انه الستات مجال للسيطره والسلطه، مش بس مجال الصراع زي النقطه الاولانيه، لكن مجال السيطره، الهيمنه اللي بيفرضها السلطان والفقيه على الشارع هي محل سلطته. من غيرها مفيش سلطه. فضبط الشارع سواء في العصر اللي احنا فيه او في العصور القديمه هو جزء من الهيمنه بتاعت الدوله، سواء كانت دوله حديثه او حتى دوله وسيطه. ويبدو ده كلام غريب، لكن كمان الدوله الوسيطه مشغوله بالشارع، مشغوله بالهيمنه على الشارع، بضبط الشارع، من اول تنظيف الشوارع واجبار الناس على كنس الشوارع من خلال المحتسب لحد العقوبات والجرائم اللي اغلبها بتبقى عضويه، قطع ايد، تغريق او. فالحاله دي حاله من السلطه المفروضه على العامه وتحديدا ايه الستات. فكمان لازم نبص على ده واحنا بنشوف دوائر الصراع السلطه ده فين. لو ست جوه الحرم لك اكيد مختلفه عن ست من الاعيان او مرات فقيه او ست من التجار. جميل جميل يا حسين. طيب انا كان ليا انا سؤال اذا سمحت لي اساله. طيب دلوقتي برضو انا فهمت من كلامك ان في عوامل كتيره بتدخل في استقرار الذهنيه بتاعه ربط البلاء بتحجيب النساء. العوامل دي من ضمنها يا اما مثلا النسيج الشعبي اللي كان موجود في مصر، العلاقه مع السلطه، طبيعه السلطه نفسها او نوعيه السلطه كمماليك بتقابلهم تحديات وعندهم اطماع معينه. طب لو في عامل من العوامل دي اختلف، يعني ونكون مثلا ايه، لو درسنا الحاله بتاعه الشام هتبقى محكومه بعوامل مشتركه كانت بتاثر في مصر، بس يمكن العامل اللي يختلف شويه اللي هو العامل بتاع النمط الحياه الاقتصاديه. يعني اذا كنت انا فاهم صح، يعني المجتمع في مصر كان مجتمع زراعي مستقر بيغلب عليه النشاط الزراعي طبعا، يمكن في الشام كان بيغلب عليه حاله التجاره المستمره والهجرات والنزوح من البحر الى اليابسه والمرور قوافل التجارة وقوافل الغزو وهكذا، وبرضه كان بيحكمهم المماليك. يمكن النقطة اللي هتبقى يعني غايبة شوية في الحالة الشامية هو فكرة ان احنا منتظرين الفيضان ما جاش السنة دي، لازم يعني نتجه الى سبب ميتافيزيقي ولازم نتعلق به وهكذا. فاذا كانت دراستك برضه بتشمل الحالة الشامية او حالة بلاد الرافدين، يعني ممكن تقول لنا اذا كان نفس يعني العلاقة القوية ما بين البلاء وتحجيب النساء دي كانت موجودة برضو في الحالة الشامية ولا لا؟ هو يعني لو نقدر نقول، أو زي ما أنت بتقول، كل مجتمع ليه الضوابط، أو ليه، سامعني يا محمد؟ ماشي. كل مجتمع كحالة خاصة، أوكي، ده اللي أنت بتنطلق منه، وأنا معاك، أنا موافق إن كل مجتمع ليه حالة خاصة، مش بس الشام ومصر حالتين مختلفتين، لكن ممكن القاهرة وبني سويف حالتين مختلفتين، لكن المظلة الكبيرة، الرأس، الحاكمة هي إيه؟ فحتى غزو المغول، واللي هو يعتبر قنص بيدخلوا المدينة في حلب أو في دمشق وبياخدوا الأموال وبيهربوا، هو بلد يعني مش عجز من السلطان والمماليك بسبب صراعاتهم وعدم جاهزيتهم لرد هذا الغزو. الفقيه بيقول لا والله انتم مبتلين، عشان كده ربنا سلط عليكم. مع التأكيد انه دايما السلطان حواليه الفقهاء دول اللي اغلبهم في القرن ال15 فقهاء مرتشين، لدرجة انه بيجي سلطان من السلاطين بيمنع الحجاب وهم فقهاء ان هم يعني يستزيدوا من الحاجة، كل حاجة عنده 20 حاجة بالرشاوي. طيب الحالتين المختلفتين ما بين مصر والشام، زي ما انت قلت بالظبط، ان الفرق في مش بس التجارة، لان كمان مصر فيها تجار. اي نعم، السلطان برسباي بيحاربهم في تجارتهم وبيحتكر تجارتهم، زي ما انا قلت قبل كده انه حتى تجار الشام ما سلموش من ده، لكن في فرق في طبيعة الزراعة نفسها، المصريين بيزرعوا ازاي والشوام بيزرعوا ازاي. فالشوام مستعدين كويس للحالة بتاعت المطر الشديد، الأرض طبيعة الأرض مختلفة، فالمطر الشديد دي ما بتعملش البرك بالشكل ده. فالاحتياج للصرف ونظام الري في مصر كان أشد هشاشة من النظام اللي موجود في الشام. فسواء في العصر المملوكي أو حتى غيره، هنلاقي دايما في المجاعات الشام بتلحق على طول تبعت الايه؟ القمح. وواحد من المشكلات الاساسيه انه بعد ما مصر كانت بتبعت غلال للحجاز وبتبعت غلال لدمشق، بدا يحصل العكس في خلال الفتره اللي هي ايه؟ من منتصف القرن ال 15. فلازم نبص على الاختلافات، لكن كمان واحنا تحت نفس المظله الذهنيه، انه برضو الامير اللي موجود في اللي في دمشق هو جنبه فقيه معين من القاهره، هو جنبه امام من الائمه الشافعيه معين من القاهره. فالسلطان بالمعنى بيركب على كرسي العرش ويبدا يوزع المناصب سواء على الفقهاء او على الامراء. فالتزاوج ده هو تزاوج عام موجود في كل مكان، في الحجاز وفي الشام وفي مصر. على الاقل المساحه الدراسه اللي اقدر اقول لك انه انا ممكن اكون بحاول اغطيها، أتمنى يكون واضح. جميل جميل، واضح. يعني السلطة بتقدر تكون هي العامل الأقوى في استقرار ذهنية معينة، أقوى من حاجات كتيرة، أقوى من النمط الاقتصادي للشعوب، أقوى من العرق التاريخي، أقوى من حاجات كتيرة. المشكلة الحقيقة أن الذهنية دي قلتني أنا مش معني بالقدم، أنا ما عنديش معركة مع التاريخ. أنا مشكلتي الأساسية انه الذهنيه دي اللي وصلتني، مش الممارسات، مش ممارسات المصريين او الشوام اللي في الشارع، هي اللي موجوده او اللي وصلتني، اللي وصلني الذهنيه. فانا المدونة. ده بالظبط المدونة تمام، وصلني يعني مش بس المدونه اللي انا بقراها باعتبارها ما يجب ان ما هو كائن، لا، الذهنيه الحاكمه هي اللي وصلتني. ولما بتتكلم مع الاسلامويه يقول لك اهو شوف كان في حجب للنساء، لكنه المصادر التاريخيه بتقول ان السلطان نفسه عاجز عن حجب النساء عن المجال العام. دي حاجه شبه مستحيله، دي حاجه شبه مستحيله. والبديل ليها ان احنا زي ما كان جمال بيتكلم عن اللفظ، ان نستبدل الحجب بالحجاب. فحتى دلالات الالفاظ واللغه بتتغير ودلالاتها بتتغير. فاللي حصل هو حجب، لكن اللي وصلني النهارده حجاب. والتلاعب بتاع ذهنيه الفقيه ده اللي هو نقعد نلف حوالين بعض بقى، طب هو حجاب ولا تحجيب؟ طب هو ايه بالظبط؟ طب هو شكله ايه؟ ونقعد بقى نتخانق في الفروع، طب هو شكله ايه؟ طب هي تخبي عين ولا تخبي شعرها؟ طب ايدها ولا رجلها؟ طب والاصل جاء منين؟ ان المشكله الاقتصاديه والمشكله البيئيه اللي انا مش قادر اواجهها بتتحول للحاله دي. ممكن تكون الذهنيه الدينيه حاله عامه في القرون الوسطى وما بعد الوسطى، ما احنا عايشين اهو بنشوف. لكنه تمام، وده بس اللي يتبقى، هي دي المشكله. تمام، اشكرك. معانا مداخلة تانية ممكن تكون الأخيرة بقى ونختم الختام مسك بنتاشا. اتفضلي يا نتاشا. شكرا يا محمد. لو أنا حاولت أربط شوية باسترجاع الإسلامية أو التيار الإسلامي لفكرة الحجاب، هل أقدر أقول أو هيبقى كلامي ده مظبوط لو قلت إنه نفس الذهنية ديت اتواجدت معانا في السبعينات بدعم التيارات الإسلامية؟ ولو حبيت تجاوب طبعا، لو مش عايز ما فيش مشكلة. لضرب التيارات التانية، وخدنا لقب الرئيس المؤمن أبو زبيبة وكده، هل أقدر أقول الذهنية دي فضلت مستمرة؟ قربت يعني؟ سؤال جميل. الذهنية قاعدة جنبي. تمام. لو عايز تجاوب جاوب، مش عايز مفيش مشاكل يعني. نتاشا مستمرة ايه بس؟ الذهنية بنشوفها كل يوم. هي الجملة دي هي ايه؟ هي دلالة عن الذهنية. يعني ذهنية التركيبة الفقهية السلطوية دي او سلطانية دي، هي تركيبة ممتدة وموجودة في الخطاب السياسي وفي الخطاب الديني في مصر. مستمرة. بس المشكله ان هي واصله لابعد من كده، انه حتى التيار العلماني بيتكلم بنفس الطريقه، بيقول والله شيل الحجاب والمشكله الاقتصاديه تتحل. مش حقيقي، مش حقيقي. هذه الثنائيه هي ذهنيه قائمه على الثنائيه، ثنائيه العام والخاص، ثنائيه الحجب والفصل ما بين مجالين، مجال عام ومجال خاص. ده بينعكس على حاجات ابعد من كده، ليه علاقه والله انت ما تتكلمش في المجال العام، انت من الخاصه ولا من العام، والله ما تفتيش في السياسه، والله ما تفتيش في الدين. لانه في ذهنيه مكونه بتتصور العالم عباره عن قطاعين من الحياه، قطاع عام وقطاع خاص، عامه وخاصه، احرار وعبيد. هذه الثنائيه هي المشكله الحقيقيه. هذه النية منطلقة بشكل يتصور الحياة تقدمية، والله هنستحدث الحياة في مصر لما نتخلص من الحجاب، أو ثنائية فقهية رجعية حوالين فكرة والله نجيب الحجاب فالدنيا هتبقى تمام. فالاثنين ينطلقوا من نفس المنطلقات، حتى في لحظة اختلافهم حوالين فكرة هنروح يمين ولا شمال، هنجيب من ورا ولا من قدام، لكن الاثنين بيدوروا جوه العقلية نفسها. مفهوم. طبعا جمال بيقول لي احنا داخلين على ساعتين، بس طبعا معانا مداخلة تانية للدكتور عماد. ما نقدرش ما ناخدهاش، خصوصا ان احنا بنتكلم عن الاضطهاد الديني. فعشان تفضل دكتور عماد، سامعين حضرتك. لا يا شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. جزيلا لحضرتك دكتور محمد. انا ملهاش علاقه بالاضطهاد الديني، ولكن انا شايف في ثنائيه الغلاء والحجاب يعني نوع من انواع المفارقه في ارتباطهم بالسلطه والمعارضه، مع العودة للثنائية دي في يعني من كم عقد الأخير، دايما السلطة يعني حتى ده حصل تاريخيا زي ما سمعنا في المحاضرة، أن السلطة يعني بتستحسن ده أو بتستثمر ده، أنه عدم إلقاء مسؤولية عليها وأنه ده نوع من أنواع البلاء، فبتؤيد فكرة الحجاب وزمان كان المحتسب، فالسلطة يعني مؤيدة. لكن المفارقة هنا أنه حتى مع عودة الطيارات الإسلامية أو يعني مع نشوء الطيارات الإسلامية المعاصرة، وأن المعارضة الإسلامية أيضا تؤيد يعني كل من السلطة والمعارضة الإسلامية أو الإسلاموية حسب ما يستحسن لك، كلاهما يعني يؤيد ذلك. حتى المعارضة الإسلامية لم تنتقد السلطة بهذا الخصوص، يعني لم تستخدم مسألة الغلاء في نقد السلطة والأداء الاقتصادي، ولكن دائما النقد متجه اتجاهات أخرى. من ناحية السلطة تستحسن ذلك وتبرره، يعني تستفيد منه وتبعد عن المسؤولية عنها، وفي نفس الوقت كمان فكرة أنه الحجاب هو اللي هيشيل عنا البلاء بتدعو للطيارات الإسلامية. فأنا شايف نوع من المفارقة هنا في، يعني ما رأيك؟ سؤال جميل دكتور أمين. وحسام كان خرج تقريبا ورجع تاني فما سمعش جزء من الكلام، ممكن تبعد لي سريعا؟ الدكتور أمين بيقول إن يعني في بقى كمان إن لما يجتمع السلطة والمعارضة على تثبيت هذه الذهنية، ذهنية الربط ما بين انحصار البلاء وتحجيب النساء، فده بيدي برضو بعد تاني للموضوع، ما هوش بس ان السلطة هي المتحكمة، ولكن يمكن يكون في اسباب اخرى. يعني تقريبا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا دكتور عماد. انا شاكر لمداخلاتك. الذهنية دي قادرة تستوعب او تبص على العالم داخل هذه الثنائيات اللي هي المرشور 1-2-1-2، فتنتقل من نقطة إكس للنقطة واي طول الوقت، من هذا إلى ذاك، سواء كان معارضة أو سلطة. ما هي المعارضة هي تركيبة ذهنية بتتصور الحياة داخل برضو الإطار الذهني ده. فلو أنا فاهم صح، هو كمان العقلية قادرة تستقبل الحجاب بالشكل ده، أو قادرة تسأل السؤال بالشكل ده، سواء بقى كانت عقلية تقدمية أو معارضة أو عقلية سلطوية بنيوية، الاثنين قادرين يدوروا جوه الفلك ده، جوه فلك الثنائية ده، وكأنه الحياة مقتصرة تماما على فكرة الحجم كمفهوم كذهنية معيارية لقياس الأشياء. فهذا الشيء عفيف أو دنيء بناء على هو محجوب ولا لا، يعني هذا الشيء عظيم أو فقير بناء على هل هو عام ولا خاص، هل هو مصان أو هو غير مصان. وده بينعكس على رؤيتنا للحاكم، هو مين هذا الشخص، سواء كان سلطان أو فقير. مش عارف لو إجابتي واصلة شوية للسؤال. تمام، شكرا حسين، شكرا. نشكرك يا حسام، شكرا جزيلا، والحديث بتاعك حديث مليان إضاءات، ويمكن يعني مليان حقائق ممكن تكون قاسية شوية، إن التاريخ يعني بيتم التلاعب به، والحلول للمشاكل المعقدة ليست حلول بسيطة، ولابد من قراءة التاريخ بعمق على مستويات مختلفة، وإن لسه قدامنا مشوار طويل عشان نجد حلول، وليس قبل أن نفكر بذهنية مختلفة. نشكركم جميعا لحضوركم الكريم ولإثراءكم للنقاش، ونشكر الصديق حسام جاد على حضوره معنا وعلى كلامه الجميل. ولو تحب تختم يا جمال بالمداخلة أو بشكر، كلنا سامعينك. أنا بس بحب أشكرك مرة تانية على جمال إدارة الندوة، وبشكر حسام على المحاضرة، ونتمنى عليه أن يكون هناك محاضرات أخرى، لأن أنا في وجهة نظري أن الفترة المملوكية فترة شكلت كتير جدا من جوانب حياتنا وما زالت حتى الآن، لدرجة إن إحنا ممكن نكون بنعيش في عصر مماليك تاني دلوقتي يعني. وبشكر الناس اللي هي حضرت معانا في الغرفة هنا، وبشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنا هنوقف البث على يوتيوب. قبل ما أوقف البث أنا نسيت أنوه يا محمد وإنت كمان عن بكرة العرض المسرحي. أيوه قولوا أنت بقى. المنتظر. أقول أنت بقى. بكرة إن شاء الله هيبقى في عرض للمسرحية التي طال انتظارها في الكواليس، بعنوان صلاة الملائكة، أداء فريق مسرح نتاشا، وإخراج المخرج الرائع أحمد رجائي، والأبطال طبعا إيه هتبقى مفاجأة للناس اللي هتسمع العرض، مش هنقول أساميهم دلوقتي. الساعة 9 بتوقيت القاهرة غدا إن شاء الله 16 أبريل. بنشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنتقي يعني هينتهي البث هنا على يوتيوب، وهنوقف التسجيل على